أحسن الله إليكم. يقول السائل: بارك الله فيكم يا شيخ، الخوارج يحرقون الناس ويستدلون بفعل علي وأبي بكر رضي الله عنهما، فما هو الرد عليهم؟ طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هدى، أما بعد، فرد عليهم كما بينا في آخر الشرح أنهم يفعلون ذلك مع من لا يستحق الحكم بالقتل أصلا، سواء بالنار أو بغير النار، فهم لا يجوز لهم أصلا أن يتعرضوا عن المسلمين بالقتل سواء بالنار أو بغير النار. والأمر الآخر أنه حتى لو ثبت أن فلانا يستحق القتل، هم ليس لهم ولاية لتطبيق هذا الحكم عليه، فهم خوارج، لا تمكين لهم ولا ولاية ولا قوة إلا بما يعني افتروه. ففعلهم يعني ممنوع ومحرم بكل الأوجه. نعم، طيب تفضل.